أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موالي من

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا you قال كذلك قال ربك هو علي هين Yeah. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Yeah. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما الله الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم.